إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه التي لا تعد، وعلى جوده الذي لا يحد، وعلى إحسانه الذي لا يرد، والصلاة والسلام على النبي الأحمد المصطفى الأعبد أكمل الأمة في المعتقد، وعلى آله وصحبه الملاح ذوي الأوجه الصباح أهل المحامد والصلاح، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى من تبعهم وسار من خلفهم على دربهم درب الفلاح. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير أينما كنتم، وهذا موعد جديد يتجدد معكم وبكم وبلقائكم حول كتاب الله نتدارسه، آخذين منه الدروس والعبر على مدار الساعة. يصحبنا في هذا المجلس فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم شيخنا المبارك، وطبتم وطاب مساعكم وتبوأتم من الجنة منزلا. مرحبا بكم، بارك الله فيكم. بارك الله فيك شيخي الكريم. أحبابنا، نلتقيكم بصحبة فريق البرنامج من الهندسة الصوتية والتنفيذ معتصم السلامة، ومن الإشراف والمتابعة أحمد البكري، وهذا محبكم في الله محمد عبد الله. أحبابنا، في مجلسنا الماضي كان موعدنا مع الآية بدءا من الآية 190 من سورة آل عمران، فبعدما طال الحديث في تقرير الجدال والجواب عن شبهات المبطلين، عاد إلى إثارة القلوب بذكر ما يدل على التوحيد والألوهية والكبرياء والجلال، فذكر الله تعالى هذه الآيات ليعرفنا وليلفتنا لعبادة أخرى، وهي عبادة التفكر، فالفكرة تذهب الغفلة وتحدث للقلب الخشية كما يحدث الماء للزرع النبات، وكما قال ابن عون: وما جليت القلوب بمثل الأحزان ولا استنارت بمثل الفكرة. فأتانا ربنا في هذه الآيات أحبابنا في الله لزرع اليقين في عقولنا وأفئدتنا، ونرى أن الله تعالى أرشدنا أيضا لدوام الذكر وملازمته، بل قدمه على التفكر للتنبيه على أن العقل لا يفي وحده بالهداية ما لم يتنور بنور ذكر الله تعالى وهدايته، فلا بد للمتفكر من الرجوع إلى الله تعالى. وهناك تنبيه تحمله الآيات: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وليس في من خلق السماوات والأرض. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله تعالى. وكما قالوا: التفكر في خلق الله إدراك، والتفكر في ذات الله إشراك. هذا التفكر كما أنه يقود للتبين ولليقين، فإنه أيضا ينبه الإنسان إلى حاجاته لخالقه وخالق هذا الكون. فأتت الآيات بعد هذا التفكر بالدعاء الذي يعني كمال الخضوع والخشوع والحاجة، كما قادهم التدبر في السنن الكونية إلى يقينهم بالغيبيات. فأول ما دعوا بالوقاية من النار، وذلك الخشوع والخضوع الذي قاد للتواضع والخشية والخوف، بل أنهم رموا أنفسهم بالنقصان فيلهجون بالدعاء لله تعالى. شيخ الحبيب، موعدنا اليوم مع الآيات من الآية 192: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. دعنا شيخي نبدأ بسؤال، هم أتقياء أنقياء. ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم من أولي الألباب، ولكنهم أول ما يدعون دائما نراهم يدعون بتكفير الذنوب وبالوقاية من النار. فماذا تعنيه أنهم أبرار أتقياء ثم أول ما يلهجون بالدعاء بالوقاية من النار وبتكفير الذنوب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا آمين. وزدنا علما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فقد ذكرنا أن أولي الألباب هؤلاء لهم أربع صفات، ذكر الله لهم أربع صفات عملية. الصفة الأولى الذكر، الذين يذكرون الله قياما وقعودا، وقلنا بأن الفعل المضارع يدل على أنهم يكررون ذلك الاستمرار. نعم، يدل على أنهم يكررون ذلك ويفعلونه ويستمرون فيه، ومع ذلك أنهم إذا ملوا أو فتروا دربوا أنفسهم على البقاء. طيب الثاني التفكر، قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فقلنا نعم. بأن الذكر هو عبادة تعاطفية تشبع النفس وتريح النفس، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من ذاكرين الله كثيرا وذاكرات. وأما التفكر فهو عبادة عقلية. بعد ذلك قال ربنا ما خلق، يقولون بعد ذلك ربنا ما خلقت هذا باطلا. إذن هم يحولون الفكر أيضا إلى ذكر لاحق وطلب بناء على العقل، وعلى هذا فالذكر عبادة سابقة وهي عبادة أيضا لاحقة. طيب هذه الصفة الثالثة. الصفة الرابعة أنهم عبروا، أنهم أوضحوا عن أعظم أهدافهم، أوضحوا أعظم أهدافهم وعبروا عن أعظم أهدافهم. يعني هم الآن خلاص الأهداف واضحة بالنسبة لهم، ماذا يريدون من هذه الحياة الدنيا، من هذه الحياة الدنيا. وقد عبروا عن أهدافهم العظيمة على هيئة دعاء، فقالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن ذكروا أعظم أهدافهم على صيغة دعائية. طيب السؤال، لماذا فعلوا ذلك؟ لماذا عبر عن أعظم أهدافهم في صيغة دعاء؟ نقول لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن أعظم الأهداف على الإطلاق هو هدف واحد في هذه السورة. بين أن أعظم أهداف على الإطلاق هو هدف واحد، وهو تحقيق الفوز. كيف يتم الفوز؟ بالزحزحة عن النار ودخول الجنة. ذكر الله هذا في الآية 185، فقال فمن زحزح عن النار، هو قال كل نفس ذائقة الحياة الموت، يعني خلاص انتهت فترة الاختبار. طيب ما هو الهدف من هذا الاختبار الهائل؟ فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز. إذن الفوز يتحصل عليه بالزحزحة عن النار ودخول الجنة. لماذا ما زلنا نقول لماذا عبر عن الآن؟ هو سيفصل كيفية الزحزحة عن النار ودخول الجنة من خلال هذه الأدعية ومن خلال هذه الأهداف التي ستذكر لهم كأهداف حقيقية ومطلقة. لماذا؟ لأننا لن نجد في هذه الأهداف التمكين الدنيوي. نعم، من بداية قوله تعالى ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. طيب هو ما ذكر في هذا كله أي شيء من الدنيا، أي شيء يتعلق بالدنيا. نعم. إذن أرادوا أن يعبروا عن موضوع الزحزحة عن النار والدخول الجنة بأنها هي أعظم الأهداف، وتحتها يندرج فيها عدد من الأهداف الجزئية هي التي سيذكرونها هنا. نعم، هذا يدل على نبل الغاية شيخ الكريم وعلوه، وعلى وضوح الفكرة وأن الدنيا لا تساوي شيئا. نعم، وبالتالي الإنسان لا ينبغي أن يتساءل لماذا لم يتحقق النصر أو التمكين للمؤمنين، لأننا نقول بل ينبغي أن يتساءل ما الذي فعله هو أمام اختبار رب العالمين. لا ينبغي أن يتساءل ما الذي تحقق من النصر والتمكين للمؤمنين، ولكن ينبغي أن يتساءل ما الذي فعله هو في للنجاح في اختبار رب العالمين. نعم. طيب شيخي، هل نستفيد أمر؟ نعم. أيضا يعني مثلا الخوف هل يغلب الرجاء؟ يعني مثلا نعم الزحزح عن النار، يعني قد يزحزح احدهم على النار ولكن يكون في الاعراف في نعم من اهل الاعراف. هذا الان سيتضح من خلال هذه الأدعية. نحن نقول بأن هذا الختام ختام رهيب ومهيب، رهيب ومهيب. رهيب لأنه يذكرنا بالرهبة من النار، لأنه هنا في ذكر لعدد من العقوبات المتوقعة التي هم يتوقعون من الله أن ينجيهم منها. إذن هناك خوف منها، وهي إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، فأمنا رب فاغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا. هناك أشياء مخوفة متوقع أن تحدث لبعض الناس وهم يريدون أن يكونوا ممن ينجون من هذا. إذن هذا الرهبة، هذه الرهبة. وأما المهابة فالإنسان يقف أمام إخبات واستجابة وإنابة من قبل هؤلاء الأبرار، يكلمون ربهم مباشرة بما يريدونه. ونحن نقول بأن هذه الآيات المباركات الكريمات في هذه السورة، سورة آل عمران، كسورة البقرة، في آيات السورتين وهما الزهراوان وجدنا البناء للإيمان والقيم النبيلة، وجدنا البناء للقيم النبيلة، وجدنا الأخلاق الذاتية، ووجدنا الأخلاق المتعدية المجتمعية الجليلة، وجدنا البناء المثالية للجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وجدنا الحماية من اختراق القوى المجرمة والأفكار الدخيلة، وجدنا مبادئ الحوار وتطبيقاته مع بني إسرائيل ومع النصارى، وجدنا أيضا في هاتين السورتين الإيذاء الشديد من قبل المعتدين من الكفار والمجرمين، فهم يعملون على إيقاع الإيذاء الكثير والإفساد العالمي ويخصون المؤمنين بإيذائهم. إذن هاتان السورتان طوفتا بنا تطويفا عظيما جدا. أراد الله سبحانه وتعالى في نهاية المطاف، في نهاية السورتين، أن يبني الطمأنينة التامة والراحة العامة في قلوب المؤمنين، أن يذكرهم في زحمة الأفكار والهموم بأعظم مطالبهم، ولكن في قالب دعاء وصورة رجاء في بداية كل منها: ربنا ربنا ربنا. وذلك لماذا؟ لماذا هذا؟ لإيقاع أعظم الاتصال بالله ذي العز والجلال. نعم، يعني تكرر اللفظ ربنا ربنا ربنا. نعم، انظر الراحة التي يجدها الإنسان عندما يكرر ذلك بلذة وخشوع. هنا تطمئن الأرواح مع أن الأجساد في غاية من البؤس والألم. نعم، وهنا يظهر الرضا مع أن الأبدان في غاية من الحزن والغم. وهذا عبر عنه إقبال رحمه الله تعالى عندما قال: حديث الروح للأرواح يسري، حديث الروح للأرواح يسري، وتدركه القلوب بلا عناء، هتفت به فطار بلا جناح، وشق أنينه صدر الفضاء، ومعدنه ترابي ولكن جرت في لفظه لغة السماء، فحلق في ربى الأفلاك حتى أهاج العالم الأعلى بكائي. تحاور العالم الأعلى، يعني المخلوقات الأخرى ممن الله سبحانه وتعالى سخرها وجعلها تسمع للمؤمنين، يعني كبعض الملائكة. تحاورت النجوم وقلنا: صوت بقرب العرش موصول الدعاء، وجاوبت المجرة: على طيفا سرى بين الكواكب في خفاء، وقال البدر: هذا قلب شاك يواصل شدوه عند المساء. أراد الله أن يبين للجميع أنه ليس من هذه الأهداف الكلية القرآنية الانتصار الدنيوي، ليس من هذه الأهداف الكلية القرآنية الانتصار الدنيوي في ذاته، ولا إقامة الحضارة ولا المدنية، وإن كان ينبغي أن يسعى إليها، لكن هذه ليست هي الأهداف العليا. الأهداف العليا: ماذا صنعنا لإرضاء ربنا؟ ولذلك تجد كلمة ربنا ربنا ربنا 4 مرات ها هنا في هذه السورة، في هذه الآيات، في بأجمل أسلوب في الدعاء وأجمل تذلل ومبالغة في الثناء. طيب تعال بنا نأخذ هذه الآيات. الهدف الأول: الوقاية من عذاب النار، فقنا عذاب النار. أنت قلت: لماذا يذكرون الزحزح عن النار؟ نقول: لأن النفس طبيعتها تجذب إلى النار جذبا، لذلك الله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار. ونحن شرحنا لماذا هذا اللفظ العجيب الرباعي المكرر المكرر الحرفين من الذي هو الزحزحة. إذن هم يدعون الملك المالك، وهو الله الذي يملك الجنة والنار والخلق أجمعين، دعوه من أجل أن يزحزحهم عن النار. قالوا: فقنا عذاب النار. كلمة فقنا، قنا من الوقاية من ماذا؟ من الوقاية. من الوقاية. من الوقاية. الآن أنت في الحرب عندما يأتيك السهم أو تأتيك الشظية أو إذا كان عندك درع ستبرز هذا الدرع ليقيك ليقي نعم. ليقيك ويحميك. إذا كان عندك الحصن ستتحصن بالحصن من أجل أن يحميك صح؟ هم نفس الشيء، هم يلجؤون إلى ربهم سبحانه وتعالى ليقيهم، يعني ليوجد وسيلة الوقاية والحماية لهم من النار. وهذا الهدف هو أعظم الأهداف كما بينا في قوله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، ولذلك لجؤوا إلى طلبه بأساليب متعددة. هم سمعوا الله يقول فمن زحزح عن النار، طيب يريدون أن هذا أن يحدث لهم ذلك، أن يزحزح عن النار، ماذا يصنعون؟ يدعون الله ويتملقونه ويتذللون بين يديه عند دعائه. فلاحظ هنا قال فقنا عذاب النار، ثم يقولون ماذا بعد ذلك؟ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصارهم. الآن يكلمون ربهم. ما معنى الدعاء؟ هو الدعاء تكليم رب الأرض والسماء، ها؟ الدعاء هو تكليم رب الأرض والسماء. فلما طلبوا هذا الطلب العظيم أرادوا أن يبينوا أنهم لا يطيقون عدم تحقيقه. فقالوا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. الخزي فقد أخزيته يدل على عدة معان مدمرة، وكل هذه المعاني مرادها هنا. مثل ماذا هذه المعاني؟ ما معنى الخزي الذي يخافون أن يقع لهم؟ الخزي هتك، يتضمن هتك ستر المخزي، ويتضمن فضحه، ويتضمن إبعاده، ويتضمن إهانته، ويتضمن إهلاكه، ويتضمن تلفه بانقطاع حجته أو انقطاع نفسه أو انقطاع ماله أو وقوعه في بلاء. فمن وقع في النار إذن فقد أبعده الله وأهانه وأذله وأهلكه وأتلفه وهتك ستره وفضحه. ماذا بعد كل هذه المعاني المدمرة؟ اللهم أجرنا من النار ولا تخزينا في الدنيا ولا في الآخرة. الآية إذن لاحظ عبروا عن دخول النار، دخول النار العذاب فيه ماذا؟ جسماني. جسماني حسي جسماني. ولكنهم عبروا عن خوفهم من أثر العذاب الجسماني لأنه أشد وأنكى، فقالوا فقد أخزيته. وهذا أثر نفساني، إذن يدل الآية تدل على أن العذاب النفساني قد يكون أشق من العذاب الجسماني، لأن الخزي يورث الخجل وشدة الاستحياء من الخلق بعد ظهور الفضيحة. نسأل الله السلامة والعافية. فالنار مع ما فيها من العذاب الأليم فيها قهر للمعذب وإهانة علنية، وذلك معلم مستقر في نفوس الناس. ومنه قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولا تخزني يوم يبعثون. طيب شيخي، الخزي هنا لمن يخلد في النار أو يخلد في النار أم يعني أم للجميع؟ لمن يطأ النار عامة؟ يعني المسلم الذي يدخل النار ثم يطهر من ذنوبه فيخرج، هل هذا أيضا خزي له؟ نعم، الخزي عام. ولذلك قال الحسن البصري لما جاء إليه بعض الذين يقولون بتخليد من يدخل النار، فتلوا عليه قول الله تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، مع قوله تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، فقال لهم إن للنار أهلا لا يخرجون منها كما قال الله. ولكن هناك ثم ذكر أن هناك من أصابوا ذنوبا في الدنيا فأخذهم الله بها فأدخلهم ثم أخرجهم، أدخلهم بهذه الذنوب ثم أخرجهم. فالخزي يحصل للداخلين ولو خرجوا منها بعد، ولو خرجوا. فنعوذ بالله من هذا الخزي. بينما آمين يكرم الله المؤمنين الصادقين فلا يخزيهم، كما قال رب العالمين يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. الله كيف كرمهم؟ أولا بينا أنهم لا يخزون، وثانيا تكلمهم بأعظم كلام وألطف أسلوب، فقال معه والذين آمنوا معه. ومن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم هل يمكن أن يخزى؟ ولذلك عبر أولو الألباب هنا عن الداخلين إلى النار فقال فقالوا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. فقالوا إذن من أنصار وما للظالمين من أنصار تخويفا لبعض المسلمين المقارفين للذنوب للظالمين وما للظالمين، ما قالوا وما للكافرين مع أن حتى الكافرين كاصطلاح قرآني تحتمل أن تكون كفرا دون كفر. المقصود بالظالمين هنا أصناف. الصنف الأول الكافرون الذين ظلموا أنفسهم بترك أعظم ما يسعد حياتهم هو الإيمان الذي هو التوحيد الإيمان. كما قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون، وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يقول لأهوني أهل النار عذابا، يقول لمن؟ لأهوني أهل النار عذابا، لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به، يقول لو عندك الآن ملء الأرض ذهبا، لو عندك الآن ملك الأرض كلها كنت تفتدي به يعني لا تدخل النار؟ قال نعم. قال كذبت، يقول الله له كذبت، قد سألتك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلى الشرك. نسأل الله العفو والعافية. إذن الصنف الأول من الظالمين هم من؟ الكافرون. الصنف الثاني من الظالمين المحادون لله المعاندون لدينه، كما قال الله عنهم ومن أظلم ممن منع مساجد الله. فهؤلاء ظلام حتى ولو قالوا لا إله إلا الله، إذا كانوا يهدمون المساجد ويقتلون من يقرؤون القرآن، يقتلون الراكعين والساجدين، فماذا يتوقعون من رب العالمين؟ نسأل الله العفو والعافية. الصنف الثالث التاركون لبعض التعاليم الإسلامية إصرارا وعنادا، وذلك كما في قوله تعالى وهو يبين أن هؤلاء من الظالمين، قال ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وقد يكون هذا الكاتم مسلما. وكذلك قال مثلا عمن يتهاون في أحكام الطلاق، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، وقال أيضا أو ظلموا أنفسهم. إذن هؤلاء الذين يقترفون بعض الذنوب إصرارا وعنادا. نعم. والجواب إذن أن من دخل النار ممن يعذب فيها فهو مخزي، إلا أن هناك من يدخل النار ولا يخزى. كيف؟ ممن يدخل النار على قول بعض المفسرين المتقون الذين لا تمسهم النار، كما في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. وكذلك الملائكة الذين هم خزنة النار فإنهم لا يخزون فيها لأنهم يقومون بما أمرهم الله سبحانه وتعالى به. كما قال الله تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن فهمنا من هذا الدعاء المبارك العجيب الذي يأخذ الأنفاس أن أعظم مطلب أرادوا أن يقدموه بين يدي ربهم ليس أن ينتصروا في أمور الدنيا وبناء الحضارة وإقامة الثقافات والخيلاء على أهل الدنيا، وإنما فقنا عذاب النار. نعم. سبحانك فقنا عذاب النار. الشيخ يعني لأهمية ما تفضلت به، يعني الظالمين يندرجوا تحت لفظ الظالمين الكافرين كما قلت. نعم. فضيلتكم المحدين لله المعاندين لدينه، كما أيضا التاركين لبعض التعليم الإسلامية إصرارا وعنادا، من انتكب الصراط المستقيم عامة. صحيح. نعم. نعم نعم. ولكن كما قال الله في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن لا شك أنه قد ينطبق على من أصاب ذنبا أنه ظلم نفسه. نعم. كما قال تعالى ومن يفعل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد، فذكر أن هذا الذي يظلم الذي يقترف ذنبا فإنه يظلم نفسه. نعم. طيب الهدف الثاني ذكره الله في دعاء هؤلاء الأبرار أولي الألباب في قوله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ما هو الهدف الثاني؟ الهدف الثاني طلبهم من الله. طيب عندما نقول الهدف الثاني نقول الطلب الثاني هو الطلب الثاني. الطلب الأول فقنا عذاب النار. طيب الطلب الثاني، الطلب الثاني أن يوفقهم الله لأن يكون سماعهم لمنادي الإيمان سماع إجابة وإيقان. طيب من هو منادي الإيمان شيخي، ولماذا سمي بالمنادي؟ المنادي هو المنادي، والمقصود به هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأول من يدخل في أولي الألباب الممدوحين في هذا الكتاب هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى لا إله إلا الله فأجابوا. نعم. فإذا أول المنادين الذين يدخلون في قوله تعالى سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. سواء هذا في حياته أو كان بعد موته، فإنه كان ينادي عباد الله سبحانه وتعالى على تجاوز الأزمان والأقطار، على تجاوز الأزمان والأمكنة يناديهم من أجل أن يدخلوا في الإيمان. وقد أبقى الله تعالى لنا ما كان يناديهم به من القرآن والسنة. نعم. فإن القرآن قد بلغه والسنة كذلك قد بلغها سواء كانت توفيقية أو توقيفية. فالمقصود أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وما زال ينادينا صلى الله عليه وسلم، أي من خلال كلامه في أحاديثه وكذلك من خلال ما بلغه من كتاب ربه. طيب ما بلغه إذن لما مناديا وليس مبلغا؟ نعم أحسنت. قبل أن نجيب على هذا نقول أيضا يدخل في المنادي من يبلغون رسالات الله سبحانه وتعالى بعد الأنبياء. نعم. سواء كانوا الصحابة أو كانوا بعد ذلك من يحملون الرسالة من العلماء أو من الدعاء أو أيا كان يوصل الرسالة إلى أصحاب الغفلة وإلى كل رجل حيران. إلى كل من هو حيران، فهؤلاء يدخلون ضمن قوله تعالى سمعنا مناديا ينادي للإيمان. نعم. ولكن طبعا أجورهم للمنادي الأول الذي هو لهم مثل يعني للمنادي الأول مثل أجورهم، مثل أجورهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى طيب. الله عليه وسلم. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لما وفق النبي صلى الله عليه وسلم فنادى للإيمان حكى الله تعالى أن الجن والإنس كل منهم استمعه. فقال الله سبحانه وتعالى كما يقول قتادة، قال كما قال محمد بن كعب القرظي وكذلك قال قتادة سمعوا دعوة من الله فأجابوها فأحسنوا الإجابة، ثم قال قتادة ينبئكم الله عن مؤمن الإنس كيف قال وعن مؤمن الجن كيف قال، أي عندما سمعوا منادي الإيمان. نعم. فأما مؤمن الجن فقال فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، وأما مؤمن الإنس فقال إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. طيب يبقى السؤال الذي طرحته، لماذا سموه مناديا ولم يسمى مبلغا؟ لم يسمى مبلغا. نقول لتظهر عاطفتهم العميقة الله في محبة الشريعة لنشر الخير في العالم. في الحقيقة كلمة منادي تدل على معنيين، معنيين رائعين. المعنى الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بذل جهدا عظيما. المعنى الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بذل جهدا عظيما، فكان تبليغه لا يأخذ محض التبليغ فقط، وإنما يأخذ أقوى أنواع التبليغ، وهو الذي يبذل الإنسان فيه جهدا كبيرا ولا يصل إلى أقوى أنواع التبليغ إلا إذا صرخ بأعلى صوته. نعم. والمقصود هنا بالصراخ بأعلى صوته المعنوي، وليس المقصود أنه الحسي، وإنما بذل الجهد كما يبذل الصارخ جهده. نعم. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإنجيل بهذا، صوت صارخ في البرية أقيموا طريق الرب أعدوا سبله مستقيمة، صوت صارخ في البرية. ولا ينطبق هذا إلا على المنادي الذي ينادي إلى الله، ومن أعظمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك في فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال أرأيتم، قال يا صباحا أرأيتم لو أن خيلا ببطن هذا الوادي، لو أخبرتكم أن خيلا من بطن هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إذن صلى الله عليه وسلم. المعنى الأول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنه وصفه بالمنادي ليبين شدة الجهد، ومعنى ذلك أنه ينبغي أن يقوم من يقومون بوظيفته بشدة الجهد في في إخبار العالم بحقيقة الإيمان. نعم. المعنى الثاني لتظهر عواطف المسلمين في محبة الشريعة لنشر الخير في العالم. كيف يعني؟ نقول هنا إعجاز بياني عجيب، أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين مقدار المحبة العالمية في النفوس المؤمنة للعالم وشدة حرصهم عليهم. فالنداء رفع الصوت بالكلام رفعا قويا لأجل الإسماع، ويقال فلان أندى صوتا، يعني أرفع من حيث ضخامة الصوت، من حيث ضخامة الصوت وأجمل، وهذا يدل على الجمع بين الأمرين، وهو الحرص الشديد الذي يؤدي إلى ضخامة الصوت، تضخم الصوت، والمقصود تضخم الصوت عن ارتفاع يعني ارتفاعه، وكذلك أن يكون حسنا، أن يكون حسنا يعني البحث عن أفضل الأساليب. ولذلك سمي الأذان نداء لأنه يرفع فيه الصوت. وأما قوله تعالى وناديناه أي يا إبراهيم، لأن إبراهيم كان مشتغلا بمحاولة ذبح ابنه طاعة لله سبحانه وتعالى فجاءه النداء. لاحظ قلنا النداء ليس بالضرورة المقصود به الرفع التام للصوت، وإنما المقصود به بذل الجهد. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. طيب شيخي، يعني فضيلتكم تكلمت أن الأذان نداء وفيه تكرار، نعم، وإذ نادى ربه نداء خفيا، يعني لم يكن صوت عالي ولكن خفي. نحن تكلمنا، قد يكون التكرار أيضا يدخل تحت حيز النداء. نعم النداء هو غالب لا بد أن يصحبه تكرار. الله، ولا أصحب أن يصحبه تكرار. تكرار. لا بد أن يصحبه التكرار. ولذلك قال الله عن نوح عليه السلام ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقال واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وقال عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. إذن فالمنادي لا يكل ولا يمل من دعوة قومه، بينما المبلغ قد يبلغ ويسكت أو يبلغ ويمضي. نعم الإيمان إذن هو نهاية الغايات في البحث عن الحقائق الكونية. قال الله سبحانه وتعالى إننا سمعنا مناديا ينادي لأي شيء للإيمان. طيب لي اللام هنا ما معنى؟ قالوا اللام بمعنى إلى، ليدل على معنى اللام وإلى في الوقت ذاته. لأن أن تقول أناديك إلى كذا، أناديك إلى كذا، فإذا قلت أناديك لكذا فمعنى ذلك أناديك إليه ولتختص به. يعني أناديك مثلا للأكل، أردت أن أخصصك بذلك. فإذا اللام هنا لتفيد انتهاء الغاية وكذلك لتفيد الاختصاص، كما في قوله تعالى ثم يعودون لما نهوا عنه، يعني لما خصوا بالنهي عنه. وكذلك ثم يعودون لما قالوا، وقوله تعالى أيضا بأن ربك أوحى لها، يعني خصها بالوحي لأجل أن تتكلم. وكذلك قول المؤمنين الحمد لله الذي هدانا لهذا، يعني خصنا بهذا الشيء الذي هو الهداية، أو خصنا بهذا الشيء الذي هو الجنة التي هي أثر أو جائزة الهداية. وإذن يقال دعاه لكذا وإلى كذا، وندبه لكذا وإلى كذا، وناداه لكذا وإلى كذا، وهداه لكذا وإلى كذا. السبب في ذلك هو إرادة الجمع بين اللام وإلى معا. طيب الإيمان ماذا يقتضي؟ سمعنا منادي ينادي للإيمان. هل سمعوا سماعا واكتفوا بذلك، تمتعوا بالسماع وذهبوا، أم سمعوا سماع إجابة؟ سمعوا سماع إجابة، لذلك قالوا فآمنا. وأنت تعجب منا، كيف يدعون الله سبحانه وتعالى لأمور كثيرة فنسمع ونستمتع وبعد ذلك نمضي سبحان الله ولا نقيم أمره. فإذا سماعهم سماع إجابة، وعبروا عن هذا السماع المجيب بقوله فآمنا. فهذا يدل على إذعانهم واستسلامهم وانقيادهم في أفعالهم، ولذلك خافوا من التقصير الطارئ فسألوا فورا مغفرة الذنوب وتكفير السيئات، وألا يحرمهم الضعف الطارئ عليهم أن يجعلهم الله مع الأبرار. طيب يعني نحن استفدنا يعني هذه الفورية من أي شيء؟ استفدنا يعني أنهم استجابوا فورا. أيوة، ماذا قال الله فآمنا؟ أتى بالفاء ليدل على ماذا؟ على المبادرة وليس التراخي والبطء. يقول لك سأفكر فيما بعد، توب فيما بعد، أجب والدك فيما بعد، أجب أمك طيب إن شاء الله، تأتي أمه وأبوه مساكين يعرضون علي كذا وكذا، يقول سأفكر، يعرضون علي يعني شيء مما يتعلق بمصالحه مثلا، سيفكر طيب قم صلي، سأنظر، سأفكر، سأصلي، افعل الحسنات الخيرات، أعن الصالحين ولا أعن المساكين المستضعفين، يفكر. فالله سبحانه وتعالى يبين أن طبيعة المؤمن البدار، ولذلك لاحظنا قال فأمنا، وقال في وسط السورة وسارعوا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. نعم. طيب هذا الهدف الثاني. أما الهدف الثالث فهو غفران الذنوب. والغفران يقتضي السترة المفضية إلى الإزالة. مرة أخرى شيخي، الغفران يقتضي الستر، لأنه من المغفر، المغفر هو الدرع الذي يستر المحارب. نعم. فإذا أنت سترت نفسك بالنسبة للذنوب تستر نفسك، تستره، تطلب من الله أن يسترها. نعم. وإذا ومع الستر كأن هذا يتضمن الإزالة، إزالة هذه الذنوب. قال فاغفر لنا ذنوبنا، فهذا الستر، ستر. وكفر عنا سيئاتنا، إزالة، هذه هي الإزالة. نعم. إذن تكفير الذنوب هو الذي يعني يقتضي المحو والإسقاط. فكأنهم رأوا أن السيئات المتعلقة بحقوق الله أو بحقوق الناس لا بد فيها من كفارة تعوض لاعتداء، فطلبوا التكفير، وكفر عنا سيئاتنا. سبحان. وبعضهم قالوا بأن فاغفر لنا ذنوبنا يتعلق بما بينه وبين الله، وكفر عنا سيئاتنا يتعلق بينهم فيما بينه وبين الناس. طيب ما الفرق بين الذنوب والسيئات؟ قيل السيئات تأتي بمعنى الصغائر، كما في قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وكذلك السيئات ما يسوء الإنسان أن يراه الناس عليه، فكأنها تتعلق بما حدث مع الناس من سوء، كما في قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. ما الفرق بينهما؟ نقول الفرق الأصل التساوي المعنى، ولكن قيل بأن الحسنة والسيئة ضربان، أحدهما بحسب اعتبار العقل، هذا الراغب يقول، وأحدهما بحسب اعتبار العقل والشرع، كما في قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. إذن هذه السيئة، وهناك حسنة وسيئة بحسب اعتبار الطبع، كما في قوله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة، يعني مما يستثقلونهم ما لم يعتادوا نزوله. نعم. نعم. طيب الهدف، نأتي الهدف الذي يليه، الذي طلبوه أو المطلب الذي يليه، ما هو الرابع؟ وتوفنا، هذا الخامس سيكون، لاحظ فقنا عذاب النار الأولى، الأولى. نعم. الثانية فاغفر لنا ذنوبنا. نعم. والثالثة وكفر عنا سيئاتنا، والرابعة وتوفنا مع الأبرار. طيب. نعم. سيقال كان يمكن أن تكفي الأولى عن الكل وقنا عذاب النار، نقول لا، غير صحيح. يمكن أن يتقلنا هذا بناء على المذهب الصحيح والعقيدة الصحيحة، من أنه قد يعاقب المذنب فيدخل النار فترة. نعم. بحسب ذنبه ثم يخرج. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء الألباب قلقون من أن يكون لهم ذنوب لا ذنوب لا يعرفونها فيدخلون بموجبها النار. نعم. فسألوا الله أن يقيهم عذاب النار، وأيضا أن يقيهم أي ذنب، شؤم أي ذنب متوقعين. نعم. يعني هم حتى إن سألوا الجنة فقد ففي هذه الحالة يسألونها دون سابقة عذاب أو عقاب. نعم. ومن أهدافهم التي صاغوها في هذا الدعاء، نعم، من أهدافهم ما ذكره الله تعالى في قوله بعدها وتوفنا، وتوفنا مع الأبرار. لماذا قال توفنا مع الأبرار؟ لماذا قالوا ذلك؟ اللهم اجعلنا منهم. آمين آمين. لأنهم أرادوا أن يبينوا أن من أعظم الأهداف الثبات على أعمال الخير حتى الوفاة. الله. ولا يكون ذلك إلا بالصحبة الصالحة، فقالوا وتوفنا مع، فالمعية هنا تقتضي المعية المباشرة أو غير المباشرة. نعم. وكأنهم لم يفترضوا في أنفسهم برا. نعم. مع وليس من. ولذلك في المقصود من هذه الجملة الرائعة عدة أمور. الأمر الأول، في المقصود عدة أمور، الأمر الأول الثبات على حالة البر حتى الممات، حتى الممات. نعم. بأن يلازمهم البر طوال حياتهم. في المعية هنا وتوفنا مع الأبرار معية اعتبارية، وهي المشاركة في الحالة الكاملة، والحالة الكاملة أن يكون الإنسان بارا. نعم. اثنين، مصاحبة، أن يكون المراد مصاحبة الأبرار، أن يكون المراد مصاحبة الأبرار الذين يعينونهم على البقاء على أحوال السعادة والمسارعة إلى البر وعدم الاغترار. طيب هناك هدف آخر وهو الهدف السادس. ما هو الهدف السادس؟ ذكره الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها، فقال ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فطلب تحقيق الميعاد، طلبوهم تحقيق الميعاد الدنيوي وماذا والأخروي، بعد أن بذلوا ما تيسر من أسباب وفق طاقاتهم البشرية ووفق أيضا ما يعرض لهم من تقصير ونسيان، بيّن الله سبحانه وتعالى أن هناك ميعادا دنيويا وأن هناك ميعادا أخرويا. فالميعاد الدنيوي النصر والتمكين، والميعاد الأخروي عدم الخزي في الآخرة بين العالمين. وجدنا هذا في الآيات. نعم. أين وجدنا الأمرين معا؟ في قوله تعالى ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. ومن الأمور التي وعدنا إياها على رسله أن ينتصر المسلمون في قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وكذلك مما جاء على ألسنة الرسل من الثواب الدنيوي والأخروي قوله فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وكذلك في قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، فالدنيوي. وكذلك قوله تعالى أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالطلب منهم هنا أن ينصرهم الله عز وجل، والرغبة منهم إلى الله أن يؤتيهم ما وعدهم من النصر على أعدائهم من أهل الكفر أو من أهل البغي والعدوان. ومحال أن يكون القوم مع ما وصف الله إياهم بما وصفهم به على غير يقين من أن الله لا يخلف الميعاد، لأنه قالوا في الأخير إن الله لا يخلف الميعاد. إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد. طب هم يعرفون أنه لا يخلف الميعاد، لماذا قالوا إنك لا تخلف الميعاد؟ نقول محال أن يكونوا غير واثقين من أنه لا يخلف الميعاد، ولكنهم وعدوا بالنصر ولم يوقت لهم، ما قيل النصر بعد سنة ولا سنتين ولا شهر ولا شهرين ولا في جيلكم ولا في بعضهم ولا في جيلكم ولا في الجيل الآخر. فلذلك لما لم يوقت لهم في تعجيله لما في تعجله من سرور الظفر وراحة الجسد، أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن عدم التأقيت للنصر الدنيوي لا يعني خذلانهم أو عدم توفيقهم في النصر الأخروي. النصر الأخروي. ولذلك مباشرة قال الله فاستجاب لهم بالفاء التعقيبية، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. طيب قوله ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ماذا يعني؟ نقول أي أنك تعلي كلمتك كلمة الحق بتأييدنا على من كفر بك وحادك وعبد غيرك أو قتل أولياءك، وكأنهم يقولون يا رب عجل لنا بذلك، فإنا قد علمنا أنك لا تخلف الميعاد ولا تخزينا يوم القيامة فتفضحنا بذنوبنا التي سلفت منا. طيب طالب تحقيق النصر الدنيوي، هذا الطالب لي النصر الدنيوي على الرغم من أنه قد يكون مقصرا قد يكون عاصيا، يعني نوع من العصيان، طالب تحقيق النصر الدنيوي ينبغي أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيحققه له، وأن تأخره ليس لأن النصر متأخر، وإنما لحكمة يعلمها عنده، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ومع من معه من أصحابه. وكذلك الوعد الذي طلبوه وهو يتعلق بالتمكين الدنيوي ليس حتما على الله، لأن الله وعدهم إحدى الطائفتين، ما وعدهم كلا الطائفتين. نعم. الوجه أيضا الثاني في هذا الموضوع لأنهم يعلمون أنه يعتري أعمالهم خلل وزلل قد يلاحظونه وقد يخفى عليهم، فتذللوا لله بأن يحقق لهم ما يفرحهم مما وعدوا به على ألسنة الرسل. نعم. كذلك عندنا وجه أن يجعلهم الله ممن يشاهدون نصر الله على المعتدين حال كونهم مغتبطين، لأن النصر على الظالمين وعد عام لمجموع المؤمنين، فأراد من يلهج بهذا الدعاء ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك أن يكون ممن يمن الله عليهم برؤية ذلك، كما قال تعالى وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. طيب لماذا ذكر خوفهم من خزي الآخرة مع طلب نصر الدنيا؟ يعني لم يذكر خوفهم من خزي الدنيا، وإنما ذكر خوفهم من ماذا؟ من يوم القيامة. قال ولا تخزينا يوم القيامة. نقول لأنهم يعلمون أنه قد صدرت عنهم ذنوب وخطايا وخشوا أن يظفروا بنصر الدنيا وخشوا أن يظفروا بنصر الدنيا ويرفعوا وأن يظفروا بنصر الدنيا ويرفعوا مكانا عليا في الدنيا ثم يؤاخذون بعد ذلك. الله. فلذلك قالوا يا رب حتى لو وصلتنا في الدنيا إحنا أهم المهمات عندنا الأخيرة لا تخزينا يوم القيامة. طيب وكذلك ليس المقصود من الدعاء هنا, يمكن أن يقال بوجه آخر, ليس المقصود من الدعاء هنا طلب الفعل, ليس المقصود من الدعاء ها هنا طلب الفعل, بل المقصود منه إظهار الخضوع والتذلل والعبودية. وقد أمرنا في الدعاء بأشياء نعلم قطعا أنها موجودة, مثل قل رب احكم بالحق, هذا دعاء وهو موجود حتما, ولكن من أجل أن نتلذذ وأن نستشعر الشيء الذي يقربنا من ربنا وكاننا نكلمه. لذلك فالدعاء هو العبادة. نعم. ولذلك أيضا في سورة غافر قال فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك, هذا كلام الملائكة. طيب هو الله سبحانه وتعالى يغفر للذين يتوبون ويتبعون سبيله, ولكن هو التلذذ بالدعاء. وكذلك من أسباب ذلك أن الله وعد وعدا, ولكن هذا الوعد لا يتناول أحد الأمة بل يتناول مجموع الأمة. نعم. فقوله وآتنا ما وعدتنا معناه وفقنا للأعمال التي بها نصير أهلا لوعدك, وعصمنا من الأعمال التي نصير بها أهلا للعقاب والخزي. طب فهذا من معناه, ومن المعاني أيضا أنه لئلا يدخلوا في زمرة الجهنميين الذين يدخلون النار فيعذبون فيها فترة ثم يدخلون الجنة, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته يقال لهم الجهنميون. طيب يعني شيخي, يعني فائدة عملية فقط من هذه الأمور, يعني قد يكون الإنسان قد أصاب بعض الذنوب وقد أصاب بعض العصيان, ولكن الحال لا يمنع من دعاء الله سبحانه وتعالى واللجوء إليه وطلب النصر حتى وإن كنا قد أخطأنا. هل هذا ما قد نستفيده أيضا كفائدة عملية من هذه الآيات, يعني طلبهم للتوبة, قد طلبوا التوبة, طلبوا الكفران من الذنوب, تكفير الذنوب وتكفير السيئات, وطلبوا أن يصاحبوا الأبرار. يعني قد يكونوا, يعني قد أكون لست من الأبرار, ولكن هذا لا يمنعني. نعم. وتوفنا مع الأبرار, قلنا هذا يدل على الصحبة في الدنيا, على الصحبة في الدنيا, وأن هذه الصحبة مستمرة إلى أن يتوفاهم الله سبحانه وتعالى. هذه جعلنا المعية معية حقيقية. نعم. ويمكن نجعل المعية معية اعتبارية, أي توفنا مع الأبرار, أي مع الحالة, على الحالة التي, على الحالة, على الحالة التي هم يموتون عليها من طاعتك وطلب رضاك سبحانه وتعالى. نعم. إذن هو نداء لنا أن لا نتخلى عن إيماننا حتى ولو كان حالنا لا يرضينا, ولكن الله سبحانه وتعالى يعني دائما يفتح بابه أمامنا, نطلب منه النصر, نطلب منه الهداية, نطلب منه كفر تكفير. أي نعم. ولكن لماذا ذكر هذا؟ لأن طبيعة الابتلاء أنه سيعذب, أن المؤمنين سيأتيهم العذاب, سيأتيهم شيء كبير من العذاب, والمقصود بالعذاب هنا يعني الابتلاء الشديد والمحن الشديدة التي تعتريهم, سواء كان ذلك بالحصار الاقتصادي ولا بالتجويع الغذائي, أو يتم ذلك من خلال التدمير الأمني حيث يعيشون في خوف. هذا الله سبحانه وتعالى ذكره في قوله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. طيب ها هنا هدف سابع من أهداف هؤلاء, من أهداف أولي الألباب. ما هو الهدف السابع؟ الثواب مع تعظيم المكانة. الثواب مع تعظيم المكانة. استفدناه من أين؟ من قوله تعالى ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. كيف طلبوا الإعفاء من العقاب؟ لاحظ, هم طلبوا الإعفاء من العقاب. أين؟ ولا تخزنا يوم القيامة. نعم. وهو الخزي. وقبله طلبوا الثواب. أين؟ آتنا ما وعدتنا, ما وعدتنا على رسلك. طلبوا الثواب في قوله آتنا ما وعدتنا على رسلك, وطلبوا الإعفاء من العقاب في قوله ولا تخزنا يوم القيامة, أو من تبعات العقاب ولا تخزنا يوم القيامة. المعروف أنه متى حصل الثواب انتفع العقاب. نعم. فلماذا بدأوا بطلب الثواب ثم رجعوا مرة أخرى طلب عدم وصول العقاب. نقول لأنهم طلبوا أقصى درجات النجاح، وذلك لا يكون إلا بتحصيل الأمرين معا، الثواب وماذا؟ وانتفاء العقاب. أيوة، الثواب وانتفاء العقاب. والثواب لا يكون ثوابا تاما، ولا تكون للمكافأة فرحتها، لا يمكن أن يكون لها سرورها، ولا يمكن أن أن يتم فيها التخلص من الكدر إلا إذا ذهب الخزي. لكن إذا الإنسان أصيب بالخزي، يعني فاز ولكن ما زال طرى عليه موقف يبقى مذكورا على مر الأزمان كان فيه خزي له، لا يكون لهذا الفوز طعم، لا يكون لهذا الفوز طعم، رغم فوزه يظل في في في استذكار وتذكر ما حدث، ما حدث له. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك أي من الثواب، ولا تخزنا يوم القيامة أي ما يورث بعد المكانة عنك. لأن الخزي يدل على الإهانة، والإهانة والخزي يدلان على بعد المكانة، على ابتعاد الإنسان من المنزلة العظيمة. طيب، الهدف الثامن، هناك هدف ثامن نستنبطه من هذه الآية أيضا. ما هو الهدف الثامن؟ طلب التوفيق للطاعة والعصمة من المعصية. والمقصود العصمة هنا ليس العصمة التامة، نعم، وإنما أن يحمي الله سبحانه وتعالى الإنسان من الوقوع في المعصية. لا. من أين استنبطنا هذا؟ من قوله تعالى: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ما هو المعنى الجديد الذي نأخذه أيضا من هذه الآية؟ نعم. نقول كأنهم يقولون: ربنا وفقنا لأفضل الأعمال. هذا التوفيق للطاعة، نعم، لأفضل الأعمال جاء من آتنا ما وعدتنا. أيوة، التي وفق، كأنهم يقولون: ربنا وفقنا لأعظم الأعمال التي بها نستحق أن نأخذ ما وعدتنا على رسلك. نعم. وإذا وفقتنا لها فعصمنا عصمة تمنعنا من أن نقع في الخزي. ولذلك قال: ولا تخزنا يوم القيامة، عصمنا مما قد يوقعنا في العصيان الذي يستحق الخزي. نعم. طيب، الهدف التاسع اليقين القاطع بالسير على الحق المبين. اليقين القاطع بالسير على الحق المبين. استنبطنا هذا من قوله تعالى: ولا تخزنا يوم القيامة. لاحظ كم استنبطنا الآن من ولا تخزنا يوم القيامة. هو يشبه قول الله تعالى: وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يحتسبون، ربما ظن إنسان أنه على الحق، أنه على الاعتقاد الصالح والعمل الصحيح، ثم يوم القيامة يظهر له ما لم يكن يحتسب. ولذلك قال الله عن قوم هذا حالهم: وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. طيب، نحن سنلحظ هنا أنهم اعتزوا بعبوديتهم اعتزازا عظيما. من أين أخذنا هذا؟ نقول لأن الله كرر كلمة ربنا على ألسنة هؤلاء، على ألسنة أولي الألباب، 5 مرات. ولذلك ورد عن جعفر بن محمد، عن جعفر الصادق بن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، أنه قال، هذا الذي هو جعفر بن محمد، قال: يا ربي، 5 مرات من قال يا ربي، من قال يا ربي 5 مرات أنجاه الله مما يخاف وأعطاه ما أراد. الله، لأن الله علمنا أن نقولها ها هنا 5 مرات. نعم. قال: واقرأوا، اقرأوا قول الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. نعم، لأن قد يكون يعني قد يستسيغ السامع: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ثم يعطف ربنا سبحانه وتعالى الكلام دون تكرار. ولكن التكرار هنا فعلا قد أفاد التمسك بهذه العبودية، وشيخي قد يكون قد أفاد أيضا الإلحاح. نعم، وهو يفيد الإلحاح أيضا. نعم، التكرار والإلحاح. طيب، نلاحظ هنا أنهم قدموا بين يدي مطالبهم ما يدل على صدق ذكرهم لله. فقالوا مثلا: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ثم قالوا: فقنا عذاب النار. جاء الطلب. وكذلك قالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. لاحظ الطبيعة دعتهم إلى الإيمان ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذه الطبيعة تدعوهم إلى الإيمان. نعم. تدعوهم إلى الإيمان، وليس كما يقول الملحدون بأن الطبيعة تدل على الكفران. سبحان الله، الطبيعة تدل على الإيمان. نعم. وكذلك الداعي إلى الشريعة يدعو إلى الإيمان، فهم من الجهتين، من السمع ومن العقل، ومن العقل آمنوا. وهذا أكمل الإيمان على الإطلاق. طيب، ما هي النتيجة لهذا التضرع الصادق؟ النتيجة الاستجابة وعدم ضياع الأعمال الدنيوية. فقال الله: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ما معنى فاستجاب لهم؟ يعني أجاب دعاءهم إجابة مؤكدة، لم يقل فأجابهم، وإنما قال فاستجاب لهم. لماذا زاد السين والتاء؟ فاستجاب ليدل على تأكد الإجابة. كما قال الشاعر: وداع دعا يا من يجيب إلى الندى، فلم يستجبه عند ذاك مجيب، أي فلم يجيبه إجابة حقيقية صادقة. يعني يمكن واحد أجابه ولكن لم ينفعه بشيء. يعني فلم يقل الله سبحانه وتعالى فأجاب ولكن فاستجاب. أيوة، أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن إجابته لهم مؤكدة. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. طيب، انظر إلى فورية الاستجابة، قال فاستجاب بالفاء. وانظر إلى جمال الإجابة، جمال الإجابة، لأنه أجابهم إجابة مؤكدة. والاستجابة هنا مشروطة بالأمور السابقة، ما هي؟ الذكر والفكر والدعاء، فعند ذلك يحقق الرجاء. ولذلك أتى بفاء التعقيب، وهذا كما في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فماذا؟ فإني قريب. هنا ذكر الله أربعة أمور تفصل نوع الاستجابة، أي نوع ما استجيب لهم فيه. الأول مما استجاب لهم فيه: أني لا أضيع عمل عامل منكم. هذا الأول. بين الله أن الأعمال لا يضيع ثوابها بل ينمو ويكثر، وذلك ليبين أن العبرة في الثواب إنما هو بالعمل والاكتساب وليس بالجنس والانتساب. لأنه قال أني لا أضيع عمل. ما قال أني لا أضيع نسب فلان. وانظر إلى هذه الفرية العظيمة، عندما يأتي من يقول بأنه من أبناء الله وأحبائه وهو يفسد في الأرض، أو يقول بأنه ينتسب إلى الجهة الفلانية وهو من أعظم المفسدين. الله تعالى قال أني لا أضيع عمل، وليس لا أضيع ماذا؟ نسب أو جنس. أيضا لماذا قال لا أضيع عمل عامل منكم؟ للرد على بعض الناس الذين يرون المجاهدين المجتهدين، يرون جهاد المجاهدين المجتهدين لا وزن له إذا ماتوا أو قتلوا دون أن يقطفوا ثمار النصر والتمكين، ويبدأون يخوضون في أعراض إخوانهم. الله سبحانه وتعالى يقول: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، كما في أحد، فإن المنافقين خاضوا في أعراض المجاهدين وقالوا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. وكذلك للرد على من يحتقر القائمين على بعض الأعمال التي يظنونها صغيرة، ولا يوجد شيء صغير ما دام يدعو إلى طاعة الملك الكبير سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، لاحظ كلمة عمل عامل منكم، وذكر لنا جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. وهنا تتعجب من بعض الناس الذين يقسمون القائمين على العمل الإسلامي تقسيمات، يحارب إلى فئات، يحارب بعضهم بعضا. ما بالنا لم نفقه قول الله تعالى: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. ما بال بعض الناس يلوكون أفواههم في الكلام على إخوانهم. وكما قال: عندما نفيق بالكلام على إخواننا يحصل الخسران وأتنازعوا فتفشلوا. أفقنا يوم داهمنا عويل على الأسوار وانطلق الضباع، وقاتل كل قابيل أخاه فأرداه وما شبع الجياع. وقد قال الله سبحانه وتعالى هنا: عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. هذه مسألة أخرى في الإجابة. أين العمل شيخ؟ يعني كله دعاء. لاحظ قال عمل عامل. عمل عامل أي عمل. لذلك قلنا: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. طيب، من ذكر أو أنثى، لماذا ذكر هذا التفصيل؟ كان كلمة عامل تكفي سواء كان ذكر أو أنثى. لماذا ذكر فصل هذا؟ يسمى الإطناب أو الإسهاب. لماذا فصل؟ نقول: ليبين التكامل بين أفراد المجتمع المسلم، فالأنثى تقوم بدورها والرجل يقوم بدوره، وبالتالي يقوم الجميع بحمل أعباء الأمانة وأداء الرسالة. ثانيا لما كان الجهاد أكثر تكررا خيف أن يتوهم النساء أنه لا حظ لهن في تحقيق الوعد الذي وعد الله على ألسنة رسوله، فبين الله سبحانه وتعالى أن الأمر قائم شامل للذكور وللإناث. وهذا بيان أن الأصل في ثواب العاملين الصفات وليس الأجناس. الصفات وليس الأجناس ولا الهيئات. جزيت الجنة شيخي وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم مستمعينا الكرام لحسن استماعكم، وهذه تحيات أسرة البرنامج، وإلى أن نلتقي مرة أخرى أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس أهل التفسير.